واختلاط الأمور ينشغلون عن العبادة بهذه الأمور. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يرشد الناس إلى ما فيه منفعة عظيمة لهم عند حلول الفتن العظام وعند اختلاط الأمور وعدم وضوحها عند بعضهم، أن يلزم عبادة الله عز وجل. العبادة في الهرج كهجرة إلي. وكما تعلمون إخواني ولا يخفى أن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يخالف ذلك. وعليه يلزمنا إلزاما عينيا على كل واحد وعلى كل امرأة في مثل هذه الأيام العصيبة التي تمر بها بلادنا، أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يكثر من العبادة بكل أنواعها، سواء كانت عبادة قولية وسواء كانت عبادة فعلية. فهذا هو الطريق الوحيد والأوحد والأكيد والأوكد، لأن نخرج مما أوقعنا فيه أنفسنا من أزمات ومن فتن هي والله أشد ظلمة من السواد البهيم ومن الليل المظلم. اللجوء إلى الله والإكثار من طاعة الله عز وجل. يقول ربنا عز وجل، وخير الكلام كلام الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أهل العلم جاهدوا فينا أي جاهدوا في طاعة الله، حملوا أنفسهم على الطاعة وعلى العبادة وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات. الثواب المترتب على ذلك لنهدينهم سبلنا، اللام لام التعليل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والهداية كما تعلمون في الشريعة لها معنيان. المعنى الأول هداية الدلالة والإرشاد، المعنى الثاني هداية الثبات والدوام. والمعني بقوله تعالى لنهدينهم سبلنا الأمران. وعليه إذا أراد العبد أن يستقيم على الجادة ويستقيم على شرع الله المستقيم فليبدأ أولا وليلجأ إلى الله ويجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولمع المحسنين. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي في الأرض. الأمانة العلمية تلزمني ألا أخبئ شيئا، ولكن من خلال السياق ممكن أن تصدر بعض الكلمات تحتاج إلى إيضاح. وكما قلت في أول الكلام من أصعب المواعظ التي تعرضت لها ما أنا فيه الآن، لأن فعلا تمكن أعداؤنا من غير المسلمين ومن المبتدعة أن يتدخلوا فيما بيننا حتى تنافرت القلوب وتغيرت، حتى أن الرجل هم بطلاق امرأته والمرأة همت بترك زوجها والابن مع أبيه. فمن العزيز أن نتكلم بكلام يرضي الجميع، لأن كثيرا من القوم إلا ما رحم ربك وأحسب كل من أمامي ممن رحم الله. يفهم الكلام بما فيه هوى. وهذا نذير شؤم، أن تفهم كلامي بما في هواك. لا، طبعا ما يحدث ما ينبغي أبدا أن يترك دون تعليق أبدا، ولكن سيأتي في حينه. ولكن دعونا نتكلم عن الأمر الشرعي الذي أمرنا به الشرع المطهر في مثل هذه الأيام، وهو العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال الأئمة: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي في الأرض. من هو العالم؟ واعذروني إخواني، عزوف الناس عن طلب العلم أوقعهم في حيص وبيس. عزوف الناس عن طلب العلم وعن فهم الحقائق الشرعية أوقعهم في حيص وبيص. ومن أخطر ما وقع فيه العامة أنهم بدأوا ينظرون إلى الرجل المتكلم في شرع الله، فإذا كان رفيع الصوت، طويل اللحية، عظيم البطن، حلو اللسان، جميل المنظر، فهو العالم. وهذا من الخطأ البين، بل من الخلط. ومن هنا وصلت الفتنة إلى الذروة. فبعض الناس يضمون إلى القوم ويحسبون أن هؤلاء هم العلماء. هذا من الخلط ومن عدم الدقة في الوصف للشخص. العالم يا أخوانا هو المتقيد بمذهب السلف، الذي إذا تكلم عمل بما تكلم، وإذا وعظ وعظ القوم بفعله قبل مقوله. هو ده العالم، لأن انبهر القوم بما يسمعون وتغيرت الحقائق وانقلبت الموازين. وهذا الذي يسعى إليه أعداؤنا. ولعلكم تذكرون في هذا المكان من أول الأحداث المشؤومة الخبيثة في يناير، ورفعت عقيرتي بكل ما أستطيع، وقلت: يا قوم، مصر مستهدفة. فشل الأعداء في تحقيق مأربهم في 25 يناير، وحفظ الله البلاد. ولا ندري، لعل في البلد من نظر الله إليه بعين الرحمة فإكراما له حفظ البلاد. سكت الأعداء ما سكتوا ولم يسكتوا، فأعادوا الكرة بعد الكرة، وما زالوا يفعلون ليل نهار ليفتتوا البلد ويدمروها. وإلا أناشد من كان عنده مسكة من عقل، مسكة أو أثارة من علم. التخريب في البنية الأساسية للبلد، نهيك عن الدماء. دي الكلام فيها صعب وكبير، ولكن التخريب في البنية الأساسية للبلد، تحريق، تدمير المنشآت، تدمير السيارات إلى غير ذلك. السؤال: لصالح من؟ بس يعني قبل أن تنفعل، واخد بالك، وتأخذك الحمية ويوسوس لك شيطانك، دمر، قف مع نفسك لحظة: لصالح من؟ ولعت في المنشأة، حرقتها، دمرتها، لصالح من؟ وكيف تبنى؟ وبمال من تبنى؟ يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية صحيحة عند البخاري: وقلبه الذي يعقل به. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. انتبهوا، العلماء وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تفسيرهم لهذا الحديث عند قوله عز من قائل: كنت سمعهم وبصرهم ويدهم ورجلهم وقلبهم وعقلهم وفؤادهم. قال أهل العلم: الله عز وجل يتولى حفظ هذه الجوارح من الوقوع في محرم أو مكروه. انتبهوا، كما قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا أي نبراسا تتمكنون من خلاله من التمييز بين الباطل والحق. فلما انشغل الناس بالقيل والقال وابتعدوا عن عبادة الله واستقلوها وتقللوا منها وكلهم الله لأنفسهم، فما استطاعوا أن يميزوا بين الحق والباطل، بل وقعوا في الباطل بعد أن غلف لهم في ثوب الحق. لذلك في ثوابت كده ما ينفعش نحيد عنها أنا وإنت أبدا، ومن حاد عنها يعيد النظر في إيمانه، يعيد النظر في إيمان. أعداؤنا من غير المسلمين، أتظنون أنهم يحبون لك الخير؟ سؤال. أتظن أن يهودي أو نصراني يحب لك الخير من غير مصرنا؟ دعونا ممن يعيشون في بلادنا منعمون تنعيما لا يخطر على بال، دعونا من هذه، أنا أتكلم عن غيرهم من غير البلاد. أتظنون أنهم يحبون لنا الخير؟ والله لو أتانا خبر من صادق أنهم يحبون لنا الخير لكذبنا، لأن الله عز وجل أخبرنا بخبر صدق. فقال عز من قائل وقوله الحق: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. انتبهوا إلى النص، نص محكم من سورة البقرة. ما يود، يود أي من القلب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. ما معناها كفروا من أهل الكتاب؟ نعم، معناها إيه؟ أي كفروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، من خير أي خير؟ من ربكم. ثم عقب عز من قائل بقوله: والله يختص برحمته من يشاء. يبقى بناء على ذلك لما نسمع رئيسهم وهو يتكلم عما يدور في بلادنا ويشجب ويستنكر ويتكلم بكلام معسول، أنت أيها المسلم بين أمرين: إما أن تصدق وحي ربك، وإما أن تميل أو تصدق كافر إن مات على ذلك فهو من كلاب جهنم. حكم عقلك. يتكلمون عن مصرنا ويشجبون ويستنكرون ما يحدث أو ما يفعلون وهم السبب فيه، نقطع بذلك، نقطع بذلك. وإلا عندنا في مصرنا من العقلاء ومن أهل العلم ومن الحكماء والفقهاء ومن الغيورين على البلد من يتمكنوا من حل مشاكل البلد في لحظة، ولكن أعداؤنا لا يريدون ذلك ويسعون إلى خرابها ليل نهار. متى نفيق من غفوتنا؟ ومتى نستيقظ من ثباتنا؟ والاقتصاد يدمر والدماء تسيل، والشيء الذي يفري الأكباد أن التدمير لبس لباس الشرع، والتخريب أطفيت عليه الشريعة، وإلى الله المشتكى. يقول ربنا عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه وبصره ويده. أي الله عز وجل يتولى حفظ جوارح العبد. لذلك دائما وأبدا إن أهل العلم الأكابر الراسخين الأثبات، أصحاب القلوب المطمئنة وأصحاب البصيرة النافذة، ينظرون إلى الأمور بمنظور الشرع ويحذرون. وقال شيخهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الفتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العلماء، وإذا أدبرت رآها كل الناس. بس بعد أن يراها كل الناس ما خلص ضاعت وخرب. فلذلك لما حذر الأكابر من أهل العلم وكنا لهم تبع مما يحدث أنه نذير شؤم ولن يقف عند هذا الحد، بدأ أصحاب الأهواء والذين تخلفوا عن العبادة فتركهم الله فلم يتمكنوا من الرؤية الحقيقية. تعلمون وأنا بينكم الآن وفي هذا اليوم، لو وقف الأمر عند هذا الحد فلله الحمد في الأولى والآخرة. أي والله، على قدر ما حدث من تدبير وتخريب وإسالة للدماء، لو وقف عند هذا الحد ده نعمة كبيرة. ولكن الأعداء للنهار، والشيء الذي الإنسان يكاد ينفجر غيظا ويموت منه أن أهل البدعة ما زالوا في غيهم يترددون وفي ضلالهم يعمهون، ويدعون الناس إلى التدمير والتخريب. لصالح من؟ من الذي علمك؟ ومن شيخك الذي أفتاك بهذا إن كنت تدعي أن لك شيوخ وأهل علم علموك؟ يقول ربنا عز وجل: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. استعاذ بي أي نجأ إلى الله وسأل الله عز وجل أن يفرج، يستجيب له ربه عز وجل. إخواني معشر المسلمين، من الثمار التي يحصلها المسلم من طاعة العزيز الغفار أن يحبه الله. فإذا أحبه ربنا عز وجل تولى جوارحه بالحفظ، يحفظ سمعك فلا تسمع إلا ما أمر الله، يحفظ بصرك فلا ترى إلا ما أمر الله، يدك رجلك قلبك فلا تخطو خطوة ولا ترفع قدم عن مكانها وتضعها في أي مكان إلا والله عز وجل هو الذي يتولاك ويؤيدك وينصرك. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يخطو بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذ بي لأعيذن. لذلك عند الترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. يبقى البداية منه منك، احفظ الله أي احفظ أوامر الله، يحفظك الله. قال العلماء: وحفظ الله للعبد الذي يترتب على حفظ العبد لأوامر الله نوعان. ركزوا، الله للعبد الذي يترتب على حفظ العبد لأوامر الله قسمان: أن يحفظ الله للعبد ماله وبدنه وعافيته وذريته وأولاده، هذه واحدة. أما القسم الثاني وهو أهم من الأول، أن يحفظ الله عز وجل للعبد دينه فيلقاه على الإسلام والإيمان. لذلك دايما كده تجد في الكون أشياء عجيبة، واخد بالك؟ رجل ساكت عايش في الدنيا وهو عايش، فجأة أمره عنا مسطور، فجأة تصدر منه أشياء ظاهرة خير أو شر ويموت عليها. لما؟ هذا حفظ الله فحفظ الله عليه دينه، وهذا ضيع أوامر الله فخذله الله وتركه وهو في أشد الاحتياج إلى عون الله ومعيته. فرق بالاثنين. لذلك لا نعجب أبدا حينما نسمع من كثير يتصدرون المعاصي ويثيرون حمية الناس في أخريات حياتهم، لا نتعجب، ودي سنة كونية. احفظ الله يحفظك، يحفظ عليك دينك، فلا يتوفاك إلا على الإسلام والإيمان. أيضا إخواني، مما ينبغي أن يراعى في زمننا هذا العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاله ربنا عز وجل في محكم التنزيل في معرض الإخبار: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طبعا من ساعة ما وقعنا في الفخ المنصوب والاقتصاد بينزل والاحتياطي والكلام اللي انتوا أعلم به مني، والاحتياط ينقص وهات قرض من هنا والكلام اللي بيحصل ده كله، وطبعا دلوقتي اصبح في الوقت الحاضر ان عامل الاقتصاد اكثر تاثيرا من عامل الامن، بيخلك بيهزك امام العالم، لان توصل لمرحله ما انتش لاقي تاكل فخلاص، ودايما عامل الامن يؤثر على الاقتصاد، الامرين متلازمين. انظروا يا اخوانا ونسمع لكلام ربنا عز وجل، لأن المعاني هذه لما عزف الناس عن طلب العلم وتكاسلوا عنه بدأت تغيب عن الأذهان، فإذا تكلمنا نجد أن الكثير يبحلق لك عيناه ويظهر فاه كأنك تتكلم بشيء ليس له وجود وإن كان هو عين الشريعة. فقال عز من قائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه بيقول: ولو أن أهل القرى اللي هو أهل الأرض آمنوا، أي صدقوا بما جاءتهم به رسلهم، واتقوا أي اتقوا الله بفعل الأوامر وترك النواهي، لفتحنا، ركز معي، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال ابن كثير: من السماء اللي هو المطر، ومن الأرض اللي هو النبات. ولكن انظر إلى دقة النص القرآني في قوله لفتحنا، ولم يقل لخلقنا أو لأوجدنا، ولكن قال لفتحنا. قال أهل العلم: فيه إشارة أن البركات موجودة ولكن لانحراف الناس عن الشريعة قفل ربنا عز وجل عليها وخبأها عن عباده. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لذلك مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ما رواه الإمام أحمد ابن حنبل نضر الله وجهه وكما تعلمون أن الإمام أحمد مات في سنة 247، أي من علماء القرن الثالث. يقول رحمة الله عليه: وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة على قدر نواة التمر في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. انتبهوا، وما ينفعش في ظل المادية الخبيثة التي نعيشها أن ننسى الثوابت الشرعية ولا ننسى النصوص، وهو ده الإشكال الكبير الذي سأعلق عليه بعد قليل. نسينا النصوص الشرعية والثوابت، ونسينا هدي السلف، وبدأنا نلهث وراء الغرب حزو القزة بالقزة، نستهجن ونستنكر ونجبر ونخرج ونعتصم. ما الذي أصابنا في عقولنا؟ أين ديننا؟ وأين شريعتنا؟ وأين سلفنا الصالح الذين نتشدق بأنهم خير الخلق؟ أكلام أم اقتداء بأفعاله؟ وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة على قدر نواة التمر في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وروى الإمام أبو داود، والإمام أبو داود من علماء القرن الثالث أيضا، يقول: نزلت بلاد مصر، مصرنا، فوجدت قثاء خيار، خيار، يقول: فشبرتها 13 شبرا، ووجدت تفاحة حملت على بعير كعدلين. يعني شقوا التفاحة نصين وجابوا جمل، نص هنا ونص هنا، يدوبت قدر يشيل. وقساء 13 شبرا. انتبهوا، لأن المقاييس دلوقتي النصوص الشرعية غابت. لما يا مسلم كيف تغيب النصوص عنك؟ وهل تستطيع أن تعيش على وجه الأرض مرفوع الرأس إلا بتطبيقك للنصوص الشرعية؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ولكن كذبوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لذلك سيكون في آخر الزمان عندما يستقيم القوم على الشرع، عندما يستقيم الناس على الشرع وتخلو الأرض من كل فاسد، والحديث عند مسلم من رواية النواس بن سمعان، بعد خروج الدجال وظهور يأجوج ومأجوج وربنا عز وجل يقتلهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا يا أخوان: ثم يقال للأرض، يقال مبني لما لم يسمى فاعله، والفاعل هو الله عز وجل، ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرتك وردي بركتك. ليه؟ اللي عليك ناس محترمة، خلاص أهل البدع، أهل الكفر، أهل الزيغان رحلوا، ما يبقى عليك إلا أهل الخير والصلاح. اخرجي ثمرتك وردي بركتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحينئذ يجتمع العصابة من الناس على الرمانة فيأكلونها ويستظلون بقحفتها. متخيل؟ عصابة من الناس على الرمان يأكلونها، يأكلوا حبها، طب والقشرة، يستظلون بقحفتها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يبارك الله عز وجل في الرسل، الرسل اللي هو اللبن، حتى أن اللقحة، اللقحة هي أنثى البهيمة حديثة عهد بولادة، اللقحة من الإبل تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من البقر تكفي الفخذ من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفئام من الناس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إخواني معشر المسلمين، الأمر واضح، أوضح من شمس النهار. لا ملجأ لنا ولا منجأ من الله إلا إلى الله. لا ملجأ لنا ولا منجأ من الله إلا إلى الله. خرجنا من شرعه فأصابنا ما أصابنا، فإذا أردنا أن نتخلص مما نحن فيه فليس لنا إلا سبيل واحد، الرجوع إلى شرعه، اللجوء إليه، كثرة العبادة، كثرة الدعاء، واللجوء إليه، والاعتراف بالخطأ والزلل. وهو عز وجل غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى. أيضا إخواني، مما يحصله العبد من الاستقامة على شرع الله خاصة في زمن الفتن، في زمن الفتن، العبادة في الهرج كهجرة إليه، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. مما يحصله الإنسان من الاستقامة على الشرع أن يحسن له ربنا عز وجل الخاتمة. يعني إيه؟ يموت على طاعة الله. وأنا بركز على هذا، يموت العبد على طاعة الله، يعني بيعمل طاعة أتته منيته، واخد بالك؟ أما أن يموت على معصية الله هيهات هيهات. لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم رواية ابن مسعود: والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليعمل بطاعة الله فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ده الحديث ده لازم يوقفك، لازم يعمل بطاعة الله. انظر فيما يبدو للناس، الناس بحالها شايفينه ده نعم الرجل بيعمل بطاعة الله، ولكن فيما يبدو للناس. طيب من الذي يعلم حقيقة الأمر؟ الله عز وجل أولا، وبعد ذلك العبد نفسه. لذلك دائما وأبدا أنا بوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله بالصدق مع النفس، ما تغلطش نفسك، وكفى مغالطة للنفس، وعيب إما تنساك، عيب ده أنت عاقل، ولعل عندك بعض العلم، عيب عليك أن تنساك وراء صاحب هوى. حسن الخاتمة: إن العبد ليعمل بطاعة الله فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. عند الاحتضار حسن الخاتمة: يظهر ما كان يفعله العبد في حياته. لذلك أهل العلم الأكابر قالوا إن العبد تسوء خاتمته إذا تلبس بواحدة من ثلاثة أمور. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن هي ده مكمن الخطر، إن الواحد العبرة بالخواتيم، هتموت على إيه؟ فالعلماء باستقراء النصوص وجدوا أن العبد تسوء خاتمته إذا تلبس بواحدة من ثلاثة. أول واحدة أن يتلبس بالشرك، الثانية أن ينغمس في الشهوات، الثالثة أن يتلبس ببدعة. أي واحدة من الثلاثة يختم له بخاتمة السوء عياذا بالله. يبقى بناء على ذلك أفتش، أنا متلبس بشرك أصغر أو أكبر، خلص نفسك. تب بدعة، وقعت في بدعة وتلبست بها، أنت أعلم بحالك، والله لا يخفى عليه شيء من أمرنا. كفى مغالطة، وينبغي وحان وقت المصداقية مع النفس والانغماس في الشهوات. لذلك من جميل ما يذكر في هذا المقام ما رواه الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، ورواه الحاكم في علوم الحديث، والبيهقي في شعب الإيمان، وغيرهم من أهل العلم من حديث محمد ابن مسلم ابن وارة يقول: حضرت مع أبي حاتم الرازي محمد ابن إدريس عند أبي زرع الرازي وهو في السياق، فقلت، أي القائل محمد بن مسلم، قلت لأبي حاتم الرازي: إن أبا زرع يحتضر، فتعال أنا وأنت حتى نلقنه الشهادة. يقول أبو حاتم: إني أستحي أن ألقن أبا زرع الشهادة، ده إمام وجبل من جبال العلم وهو شيخنا، كيف أذهب إليه وأقول له يا إمام قل لا إله إلا الله؟ ثم قال أبو حاتم لمحمد بن مسلم بن وارة: تعال نتذاكر أنا وأنت الحديث عنده لعله يتذكره فيقوله. قال له تعال. فدخل محمد بن مسلم بن وارة وأبو حاتم الرازي ومحمد بن إدريس على أبي الزرعة وهو في السياق، يعني بيحتضر. يقول محمد بن مسلم بن وارة: فبدأت يبدأ يذكر الحديث، فقلت، ولكن لما ذكر الحديث بيذكره بالسند، فقلت: حدثني أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. ثم وقف، وقف إيه؟ نسي الحديث. هو يقول: فأرتج علي الحديث كأنني ما سمعت ولا قرأت، أرتج من الرتاج وهو الكفر، ما عادش فاكر الحديث برغم اللي شغلته. فلما رآني أبو حاتم وقف قام هو وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. ثم وقف أبو حاتم الرازي، أشكل عليه الحديث، أرتج عليه الحديث. من بقى اللي بيحتضر وسامع؟ أبو زرع الرازي. أبو زرع الرازي. فأشار إليهما أن أجلساني، أعدوا وهو يحتضر. فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، بقية الحديث دخل الجنة. أبو زرع مات لما قال لا إله إلا الله. هذا الذي ننشده، الاستقامة على الشرع. الله عز وجل يتولى العبد عند السياق، عند الاحتضار. لا تفرح بدنيا ولا بمنصب، إما أن تتركها أو تتركك، وعند الاحتضار يظهر أثر ما كنت تفعله في دنياك. إخواني معشر المسلمين، الرجوع إلى الله واللجوء إليه وكثرة العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، تعليقا على ما يحدث في مصر، كان من الممكن أن أختم بما ذكر ومصلي وننصرف، ولكن يعلم الله هذا ما كنت عاقد العزم عليه، ألا أتكلم بمعشار كلمة، ولكن لعلني بكلامي مصيب أو مخطئ، فإن كنت مخطئا فرحمة الله واسعة ونستغفر الله من ذلك، وإن كانت الثانية ففضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن قبل الشروع في المقصود وأتكلم، أننا واثق ممكن البعض يعترض ويجد في نفسه شيء، وممكن البعض يؤيد، وممكن البعض يقول ما كانش ده في داعي، أنا أعلم ذلك جيدا، ولكن أضع أصول لعل من خلالها تقرب المفاهيم. الأصل الأول، لكي يكون عمل العبد مقبولا عند الله ومأجورا عليه، لا بد من شرطان اثنان، الإخلاص والمتابعة. ده ثوابت ما فيش حد يحد عنه. فأنا مثلا رجل أريد أن أنصر الشريعة، وأي مسلم على وجه الأرض لا يريد نصرة الشريعة، أنا كمسلم لا أشك في أنه كافر. كفر أكبر مخرج عن الملة ده الذي لا يريد نصرة الشريعة. فقبل أن تتهم أحد بأنه لا يريد نصرة الشريعة ولا يريد نصرة الإسلام، خد بالك أنت تتهمه بالكفر. ومن أجل هذا ما ظننا قط أن أحدا من المسلمين لا يريد ذلك أبدا، كله عاوز ينصر الشريعة، ما داش أطعم في نيتك بينك وبين ربك. ولكن هل يا ترى هذه الإرادة والنية تكفي؟ هو ده محل الكلام، هو ده محل الكلام. انت بتعمل وخرجت ودخلت وجيت ومت ودفنوك وعملت هيصة، انا لن اتكلم في نيتك، ولكن احاكمك الى الشرط الثاني، الاتباع. الاتباع، هل فعلا ما سلكته انت اتبعت فيه الشرع المطهر واتبعت فيه نهج السلف الصالح، أم ما هو إمامك وما هو الذي اتبعته؟ دي لازم نقف ونفكر فيها شوي. أخبرك باتفاق أهل العلم، ولما أقول أهل العلم أعني الأكابر، واخد بالك؟ أعني الثقات، أعني الشافعي وأحمد، أعني مالك وأبي حنيفة، أعني الأوزاعي وعبد الله بن المبارك، أعني الأكابر من أهل العلم الثقات الذين جمعوا بين العلم والخبرة والدربة والورع والتقوى، وتجردوا من الهوى ومن متاع الدنيا، اتفقت كلمتهم بلا نزاع على أنه لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلامهم كله آخر الأمة الزمن بتاعنا وما يأتي وما قضى وما مضى، لن يصلحهم إلا ما صلح به أول الأمة. فلننظر كيف صلح أول الأمة. نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة وإلى أهل الأرض عامة. والعرب كان عندهم من النقائص ومن التفلت ومن الرذائل ما لا يعلمه إلا الله. كيف رباه وكيف علمه وكيف أصلحه؟ ما سلكه نسلكه، وما تركه مع وجود المقتضي لفعله نتركه. فإن فعلناه ابتدعنا في دين الله عز وجل. أيضا إخواني، كما ذكرنا في هذا المكان قبل ذلك، قلنا الحاكم اللي بيحكم البلاد مسلم ورجل ذكر وعاقل، التلات شروط دول ما نقدرش نترك أي واحد منهم. أهو مسلم ذكر عاقل، أي شرط من دول اختل ما ينفعش حاكم، وإن جلس لا سمع له ولا طاعة ولا تنعقد له الولاية. ده ثوابت في الشرع، ومستحيل عاقل يقول خلاف كده. أما ما سمعناه من قال لو أن الشعب اختار نصرانية نحتل إرادة الشعب، هذا مجنون لا عقل له ولا وزن ولا قيمة. كيف ترضى بإمرة كافر عليك؟ هذا ليس من شرع الله. يبقى رجل عاقل مسلم تولى إمرة البلاد، تولى ازاي؟ العلماء قالوا إما تولى بطريقة شرعية أو بغير شرعية، وجلس وتربع له السمع والطاعة ويحرم الخروج عليه ويحرم التأليب عليه وذكر مساوئه على الملأ أو في المجالس الخاصة، لا يجوز البتة. هذا الذي ندين الله به ونسأل الله الثبات حتى نلقاه. لذلك نحن أول من رفض رفضا شرعيا ما صنعته حركة تمرد، قلنا لا يجوز مطلقا وليس من شرع الله ولا من دين الله. وقبلها ما حدث في 25 أنكرنا وقلنا أنه لا يجوز في شرع الله ولا يحل في شرع الله. وكذلك نجدد رفضنا وإنكارنا لما يحدث في بلادنا، كون أن الرئيس الحالي جاء بطريقة البعض يراها غير شرعية والبعض يراها شرعية. دعك من هذا، جلس ومكنه أهل الشوكة السمع والطاعة، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يعيد النظر في معلوماته ويعيد النظر في الثوابت الشرعية. إخواني معشر المسلمين، ما يحدث من بعض الناس في ادعائهم نصرة الشريعة لا نتطرق إلى نيتهم، دعهم بينهم وبين الله، الله حسيبه. ولكن المسلك الذي يسلك إخواني مسلك غير شرعي، لا يجوز البتة. فلنتق الله ربنا، وكفى تخريبا في البلاد وإفسادا للعباد، والله لا يخفى عليكم إن لم نفق من غفوتنا ونرجع إلى ربنا ونلجأ إليه ونركز في العبادة والطاعة واللجوء إليه، هندفع الثمن، والثمن غالي، الثمن غالي بقولها، ثمن غالي. أول ثمن دينك، دينك. كان من المقرر أن أبدأ في الدروس من الغد، أجلنا لمدة أسبوع ولا ندري. دينك الثمن، دينك. بعد ذلك عرضك، بعد ذلك مالك، وعندها سنعض أصابع الندم ولا ينفع، ونندم ولا ينفع. لما الناس جوهم علشان يصلحوا بينكم؟ انت معايا اخي الفاضل، امريكا وغيرها سيأتون ليصلحوا بيننا، ليصلح بين بن سمير. تخيل كافر يأتي ليصلح بين المسلمين، والمسلم هو الذي استدعاه ليصلح بين أخيه المسلم. إخواني معشر المسلمين، التعامل مع الأحداث يكون بالنصوص، ما يكونش بالأهواء ولا بالمصالح ولا بالعواطف. الأمر أمر دين ونصوص شرعية لا بد أن نحتكم إليها. أما أنني أحتكم لعقلي وأناشد الغرب أن يتدخل فيما بيننا، والله ما أدري شرع من هذا ودين من هذا. إخواني معشر المسلمين، ما حدث في العراق لا يخفى عليكم، وفي ليبيا وفي تونس، وبالذات تونس، الأخبار من عندهم إلينا في منتهى السوء، منتهى السوء. وسوريا ليست منكم ببعيد. أنا لا أتكلم عن أحكام شرعية، أنا أتكلم عن واقع، واقع إسلام يضمر واقتصاد يخرب تحت إيه؟ حقوق الإنسان، تحت كذا تحت كذا. لذلك لو أنت تلاحظ في بريطانيا مش بعيد ولا حاجة، حصلت مشكلة وتعاملت الحكومة بشيء من العنف، وقالوا كلمتهم المشهورة: ولتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم في سبيل مصلحة البلاد. حقوق الإنسان، أهل الغرب يعلمون حقوق الإنسان ونحن لا نعلمها، أهل الضلال أهل الكفر يتدخلون بين المسلمين ليصلحوا بينهم. معشر المسلمين، أنا الأول أن نفيق، ولابد أن نفطن وننتبه ونرجع إلى رشدنا. أعمالكم عمالكم، وكما تقول يولى عليكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واعلموا إخواني ما نص عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو عليه ربان. انتبهوا لهذا. أيضا إخواني، مما أريد أن أوصي نفسي وإياكم به، وأرجو أن تركزوا في هذه الوصية جيدا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. احفظوها الكلمة دي كويس. أنا أخويا بيحكم علي، لازم يكون عنده تصور كامل عني قبل أن يحكم. طب إحنا كشعب إحنا نعرف إيه؟ طب عفوا، أنا عن نفسي ما أعرفش حاجة. لكي أنا أتجرأ وأقول هذا خائن، هذا أمين، هذا يهدم الإسلام، هذا يضمر كذا، هذا تسرع وعدم تعجل لا يليق أبدا. كن رزينا، كن حليما، ولا تتعدل في الحكم على الأشياء. ولعلكم تعلمون أن القنوات معلوم من الذي يريد الخير للبلاد ومن الذي يريد أن يدمر البلاد، معلوم معلوم. والكذب الذي نراه في التصوير والتدليس والغش في شريعة الإسلام، إذا ثبت الكذب على رجل مرة واحدة تسقط مروءته وعدالته ولا يقبل له كلام حتى يموت، لو مرة واحدة. فكيف إذا كان الكذب ديدنهم والتدليس طريقهم وليس لهم هدف إلا تدمير بلاد مصر؟ إخواني معشر المسلمين، الذي أراه وهذا محض رأي، نكف ألسنتنا عن الكلام ولا نتبع الشائعات ونروجها، وننزم بيوتنا إلا للضرورة القصوى، ونلجأ إلى الله أن يفرج عنا ما نحن فيه وأن يزيل هذا الكرب عنا. لذلك سندعو دعاء نتفق جميعا عليه لا خلاف بيننا، وهل حد فينا أو من أي مكان لا يريد لمصر إلا الإصلاح؟ الجواب لا، كلنا نريد الإصلاح، وكما ذكرت نيتك وحدها لا تكفي، بل لابد من تحقيق المتابعة لهدي السلف. فاللهم إنا نسألك ونحن في بيتك وبين يديك، ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونتوسل إليك بصلاتنا هذه، أن من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر شعبها وأرضها وخيراتها بخير، فنسألك اللهم أن توفقه لكل خير. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر شعبها وأرضها وخيراتها بشر، فنسألك اللهم أن تجعل تدبيره تدميرا له، تجعل تدبيره تدميرا له، وأن تجعل كيده في نحره، وأن ترينا فيه عجائب قدرته، فإنه لا يعجزك. دي الدعوة ما فيش فيها خلاف أبدا، نبتهل إلى الله في سجودنا وعند أوقات السحر وعند أوقات الإجابة، لعل أن يكون بيننا رجل صالح فيستجيب الله عز وجل له. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.